وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة الموفقة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة في تدارس هذا الكتاب، كتاب التوحيد، من حيث فقهه في تراجمه وأبوابه ومسائله. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة نختم الكلام على المسائل الخمس المتعلقة بالباب 39، ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وفي اللقاء السابق ذكرنا وجه المسائل الأربعة الأولى، ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة، قال: كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. أهلكه استنكار هذا المستنكر لما سمعه من أحاديث الصفات. يشير رحمه الله إلى ما ساقه ثالثا في تراجم هذا الباب في قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر، وهو معمر بن راشد، عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس بن كيسان الجندي اليماني، عن أبيه طاووس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما رأى رجلا انتفض استنكارا لما سمعه من أحاديث الصفات. رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء، أي خوفهم واضطرابهم، يستفهم من أصحابه ممن حضروا مجالسه في أقوام من عامة الناس، حصل عندهم خوف واضطراب لما سمعوا شيئا من أحاديث الصفات، انتفضوا كالمنكرين لها. ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه وجحودا ويهلكون عند متشابهه. نعم أيها الإخوة، نصوص الأسماء والصفات في القرآن والسنة ليست من المتشابه الكلي. نعم، قد يخفى بعض أفرادها على بعض الناس، ولكنها هي من المحكمات التي قال الله جل وعلا في آية آل عمران في أوائلها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فنصوص أسماء الله وصفاته ولا سيما ما جاء في السنة الصحيحة منها هي من هذه المحكمات، ليست من المتشابهات. ولهذا لما حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي اقشعر رجل عند وكيع بن الجراح، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش، يعني سليمان بن مهران، وسفيان أي الثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد. وبعض الناس ربما حصل عنده عند تلقيه لهذه الأحاديث من ضعف القبول أو من ردها، من رد ما توجبه من الإيمان به، فيكون هذا ممن أضلته هذه النصوص، أضلته بأن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هؤلاء تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بهذه النصوص، نصوص الصفات، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، لما وجدوا في أنفسهم هذا الاضطراب والانتفاض لما سمعوه من هذه الأدلة التي لم تقبلها نفوسهم ولا عقولهم المريضة. وسبب هذه البدع إنما يدور على جهل أهلها وقصورهم في الفهم، وأنه يقوم في قلوبهم من تشبيه الخالق بالمخلوق ما يذهبون يطردونه ويبعدونه بهذا الإنكار وهذا التأويل الذي هو في الحقيقة تعطيل. وأما المتشابه أيها الإخوة فهو ما لم يحققه الإنسان يبقى فيه متشابه، وليس في نصوص الصفات متشابه كلي والحمد لله، بل هي من النصوص الواضحات وهي من النصوص المحكمات التي لا يحصل تشابه فيها إلا على طرائق أهل البدع وأهل الضلال، لا سيما من أهل التعطيل على اختلاف مراتبهم في التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل. وقد جاء أيها الإخوة عند ابن جرير الطبري من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا عنده عن أبي مرة عن ابن مسعود وأناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، وأما المتشابهات فهي المنسوخات. وجاء عن جماعة من السلف في قول الله جل وعلا: هن أم الكتاب، قالوا: هي فواتح الصور منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت سورة البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم منها استخرجت آل عمران، وهي المشتملة على الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين، فليست هي من المتشابهات. وهذا الأصل وهو أن نصوص الصفات من المحكمات وليست من المتشابهات هو المعمول به عند السلف قاطبة، بدأ من الصحابة وثم التابعين ثم تابعيهم ثم أئمة الإسلام جيلا بعد جيل، حتى حدث في الناس ما حدث من مقالات أهل التعطيل وأهل الزيغ المستوردة والواردة على المسلمين، سواء من الأعاجم أو من أهل الكتابين قبلنا أو من أمم اليونان والإغريق أو الفرس أو فلاسفة الهنود وغيرهم، فاعتبر هؤلاء من جهلهم وقصور فهمهم ومن ضلالهم وزيغهم أن نصوص الصفات أو بعضها من هذه المتشابه، وهي ليست كذلك، وإنما أحاديث الصفات الصحيحة هي من المحكمات التي يجب الإيمان بها وتصديقها، ولا يجوز ردها ولا تكذيبها، بل ردها وتكذيبها موجب لجحد شيء من صفات الله الذي هو نوع من أنواع الكفر المناقض للإيمان. فإن ابن عباس رضي الله عنهما إنما استنكر ما وقع من هذا الانتفاض الدال على استنكار هذه الأحاديث، فذكر أن هؤلاء هلكوا عند هذه المتشابهات عليهم تشابها نسبيا، وأنهم يجدون رقة عند محكمه ونصوص الصفات من هذه المحكمات، وإن لم يجدها هؤلاء في أنفسهم ولا في فهومهم ولا في ما ورثوه من علمهم في هذا الباب الأصيل، باب الأسماء والصفات. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نحمدك على الإيمان ونحمدك على الثبات ونحمدك على الإثبات، إثبات ما لك من الكمالات في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك أن تتم ذلك علينا حتى تتوفانا على الإيمان، وأنت راض علينا رضاء لا يلحقه سخط ولا يلحقه مقت. نسأل الله ذلك لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وهو جواد كريم. والله تعالى أعلم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى سائر أنبياء الله ورسلهم وآلهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.